لأن اللي علمهم الكلام ده حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: عمر بن الخطاب دعي إلى جنازة يوما وهو ماشي في الجنازة فخرج فيها أو كان يريدها، قال حذيفة بن اليمان له: فتعلقت بعمر. سيدنا حذيفة بيقول سيدنا عمر بن الخطاب دعي إلى جنازة فأراد أن يسير خلفها وأراد أن يذهب ليصلي عليها، قال حذيفة: فتعلقت به. تقول تعالى، قال له ليه؟ قال: إنه من المنافقين. طب ليه حذيفة بيقول الكلام ده؟ أيعلم الغيبة؟ لا، لكن سيدنا حذيفة أطلعه على المنافقين سيدنا محمد رسول الله. قال له المنافقين في المدينة 1 2 3 4، عدد لهم العدد بتاعهم كانوا كام واحد. فسيدنا عمر بن الخطاب لما قال له: اوعى تروح عندهم، اوعى تصلي على هذا الرجل، لماذا؟ انه من المنافقين المتلونين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: نشدتك بالله، هل انا منهم يا حذيفة؟ يا الله، عمر بن الخطاب سراج اهل الجنة، الفاروق اللي ما كانش بياكل على كل المواد، اللي كان بيمشي في اتجاه واحد، الذي لم تفتح الفتنة إلا بموته، الذي لم يختلف اثنان في عصره، اللي كان بيخاف منه الشيطان، يعني الشيطان لو لقيه ماشي من الشارع ده والطريق زحمة واقف على الدائري ما فيش إلا المية، الشيطان يطبه من المية ما يمشيش في المكان اللي فيه عمر بن الخطاب، الذي كان يهابه أعداء الرحمن، كان خايف ليكون منافق، كان خايف ليكون منافق، حتى إن الحسن بيقول: ما خافه إلا مؤمن وما أمن من النفاق إلا منافق. اللي بيقول: لا ده احنا أحسن من غيرنا، ده احنا الناس اللي وصلنا، ده احنا ما شاء الله علينا. ما خاف من النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المتلونون في الأرض المنافقون، عمر بن الخطاب كان خايف ليكون منهم. سيدنا حذيفة أعلمه الحبيب المصطفى محمد بأسمائهم، فرح سيدنا عمر يدفن واحد منهم ويصلي عليه، قال له: لا يا عمر ما تروحش يا أمير المؤمنين. قال له: ليه؟ قال له: ده من المنافقين. قال: سألتك بالله وناشدتك بالله يا حذيفة، أنا منهم؟ قال: لا، ولا أؤمن أحدا بعدك. قال له: يعني مش هقول على أي اسم تاني، لأن النبي كان مأمن عليهم، فانت طالما سالتني بالله انت منهم، فانا بقول لك لا ومش هرد على حد تاني غيرك بعد كده. فاللي يموت وحد يروح يصلي عليه ابقى اعلمكم، لكن مش هقول عليهم ومش هامن حد تاني، كل يعيش وهو خايف ليكون من المنافقين. يا الله، اذا المساله خطيره يا اخواننا. ما تيجي ندور على صفات اهل النفاق اللي هم المتلونون في الارض، اللي عايشين على كل حال، عاوزين يعيشوا بس. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو عاوز يعيش حياة نكرة، ذليل يعيش، يمسح أحذية الكفر والمشركين ماشي، يمشي مع الراقصين والراقصات ماشي، يروح يأكل الحرام بإنتاج الخمور وحملها وبيعها ماشي. هو ما يعنيهوش أي حاجة غير أنه يكسب وبس، مكسب زائف في الدنيا. إيه هي صفات المتلونين في الأرض؟ أول حاجة يا حبايبي، ربنا يعافينا جميعا، قولوا أمين. صفات المنافقين في الكتاب والسنة: مرض القلب، والقلب ده ما حدش يروح الجنة إلا ما يكون قلبه سليم، حتى ربنا قالها في القرآن الكريم، قال ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم، طابت قلوبكم، طابت قلوبكم، فادخلوها خالدين. إذن الجنة للطيبين اللي قلبهم طيب، اللي ربنا بيكرمهم ويختم لهم بخاتمة سعادة. يبقى أول صفة من صفات المنافقين إن قلوبهم مريضة. أو هتفكر المرض ده مرض يعني مادي، إنما هو مرض في العقيدة، مرض في الإيمان. شكين في القرآن، شكين في الصحيح من سنن النبي محمد حبيب الرحمن، ده هم أساسا. والمرض ده أخطر على فكرة من المرض المادي أو اللي يحس به الإنسان من وجع في القلب. ربنا يعافينا جميعا يا رب، أسأل الله أن يستجيب منا الدعاء ويشفي مرضانا جميعا. قولوا أمين. آمين يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم في قرآنه الكريم: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، يشكون في قال الله قال الرسول، بل يرتابون ولا يصدقون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ربنا بيهدي اللي عاوز هداية. استهدوني أهديكم، خذوا أسباب الهداية، ربنا يهدي. يا رب اهدنا وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. أما هؤلاء المتلونون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا من صفاتهم الكذب، وصفاتهم تجد أن قلوبهم فيها حقد وضغينة على الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. تنظر إلى هذه القلوب فتراها في الوجوه، لأنه من كان في قلبه طيب ينطبع على وجهه، حتى وإن كان أسمر اللون، حتى وإن كان أبيض اللون، حتى وإن كان أحمر اللون، حتى لو إن كان الوجوه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تكوين، بس اللي بيجمل الوجه طيب القلب. ما كان بلال أسمر اللون، لكن من أجمل الناس وجها، تنظر إليه كده ترتاح. هو مش كان فيه من الأنبياء من كانت بشرتهم سمراء؟ أيوة، لكن النبي محمد قال إيه: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. الله، ده في ناس يا اخوانا فيهم اسمر اللون. ما بعث الله نبيا، حديث الترمذي، ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم احسنهم وجها واجملهم صوتا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد. اصحاب القلوب المريضه، الشبهات والشهوات قلوبهم تفتكت بها وهتكتها. الصفه الثانيه للمتلونين في الأرض إنهم يوالوا الكفار، يحبوا الكفار عن المسلمين، يحبوا المشركين عن المسلمين. بنشوف واحد منهم يقول: الإنسان النصراني ده أخويا وده مش أخويا. يا ابني ده مسلم واحد، ده بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول لك: لا، ده أخويا واتحالف معاه عن ده. اسمع كلام الملك سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا. أيبتغون عندهم العزة؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. خلي بالك يا أخوانا الكلام ده خطير، لأن بعض الناس قلبه بيروح ليهم، بينصرهم، يآذرهم. يا عم ده النبي وصلنا بمعاملة الآخرين بالخير والبركة، نعم نهنئهم في أفراحهم، نعزيهم في أمواتهم، نعودهم إذا مرضوا، نرفع عنهم الظلم إذا ظلموا، وإن كان الظالم مسلم موحد، ولو كان الظالم أخوك أو أبوك، ولو كان الظالم أخاك أو أباك برضو تمنع عنهم الظلم. أما لحكاية النصرة والقلب يحبهم ويودهم، لا، أنا لا أحب من لا يحب رسول الله، بعلنها كده والناس تسمعها كلهم. ما نحبش اللي بيحبش النبي، إزاي أحب حد لا يحب رسول الله؟ حبيب حبيبي حبيبي، فأنا لا أحب إلا من أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يوالون الكافرين، تعرف على طول إنهم عندهم صفات المنافقين، صفات المتلونين. يقول لك يا عم إحنا كلنا واحد، عقيدتنا واحدة. أعجبني أحد المشايخ لما سمع ناس مننا بتقول الكلام ده، مع أنني أتحفظ على هذه المسألة، لكنه عرضها عليهم كسؤال. قال له لما أنتم بقى عقيدتكم واحدة، ما تروح تدقوا صليب، روح دقوا صليب بقى طالما عقيدتكم واحدة والفرق ما فيش بينك وبينه شيء. إزاي يعني ما فيش فرق إلا في الفروع؟ فروع إيه؟ ده في أصل الأصول في العقيدة. نحن نقول لا إله إلا من؟ إلا الله. والآخرون يقولون الله له ولد ومعه شريك في الملك، وأن الله قد ولد، ومنهم من لا يعتقد أصلا في الله سبحانه وتعالى، إنما نحن نقول لا إله إلا الله. الذين يوالون الكافرين هم من المنافقين، ما ربنا قال عنهم كده في القرآن الكريم، قال ربنا تبارك اسمه وتعالى جده، قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا إخوان ليه بتدي عند الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب اللي يعذبك بها ربنا؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن الذي يوالي هؤلاء من المتلونين، من المخادعين، من المنافقين، ناس رايحة تهني أهل الشرك في أعيادهم، رايحين يهنون في أعيادهم. يعني إيه أروح لواحد يقول لي هو ولد الله أو هو هناك ابن لله؟ إزاي؟ كيف أكره على شرك؟ هنقابل ربنا نقول له إيه؟ ونقابل النبي محمد نقول له إيه؟ قد تخطئ وقد أخطئ، لكن في مسألة العقيدة ما ينفعش، ما ينفعش الخطأ. ده المصيبة إنهم ناس عارفة وفاهمة، طب اللي مش عارف ونعفى الله عنه وأسأل الله أن يسامحنا وإياه، لكن اللي فاهم ده ربنا يهدي الجميع. أيها الأحبة الكرام، وإن من ضمن صفات المنافقين أنهم يتكبرون ويستكبرون. الواحد فيهم مش عاوز أبدا يقتنع، تلاقيه إن كان في إمارة وملك يستكبر ويتكبر به، يروح للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول له اتق الله واستغفر الله، طب أنا هستغفر لكم الله، يتكبروا ويستكبروا، الكل عاوز مكانته. وإذا كان صاحب مال خايف على المال بتاعه يتكبر بماله. بطران بقى حواليه عزوة يستطيع بماله أن ينفق للصد عن سبيل الله. وإن كان صاحب قوة هو ناسي من القوة لله سبحانه وتعالى. وإن كان صاحب علم وفلسفة وحكمة نقول اتق الله وفوق كل ذي علم عليم. ففي ناس بتتكبر وتستكبر. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا هؤلاء في القرآن الكريم فقال عنهم تبارك الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تعالوا عشان يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لا مش جايين مش هنيجي. إنما بيقولون تعالوا عشان يستغفر لكم أو لاستغفر الله جل وعلا ليكم، لا. ده حتى سيدنا نوح قال كما أخبر الملك الكبير المتعال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه؟ ارجعوا تعالوا. سيدنا نوح قال لهم تعالوا اسمعوني عشان ربنا يغفر لكم. ثم إني دعوتهم لتغفر لهم فأصروا واستكبروا استكبار، قالوا لا مش هنسمع. جعلوا أصابعهم في أذانهم، يحطوا كده عشان ما يسمعوش كلام الله من خلال الأنبياء، مش عايزين يسمعوا قال الله قال الرسول. لما تبقى مشغل قرآن ولا حاجة شيل يا عم، انت قعدنا في حزن ولا كآبة قاعدين في ميتم، كأن القرآن ما صنع إلا للموتى وللعزاء وغيره وللمناسبات. الكلام ده يا اخوانا والله في منتهى الخطورة. هذه صفات المتلونين المنافقين، إن الواحد فيهم يتكبر ويستكبر. عشان كده ربنا عاقبهم، ربنا عاقبهم. النبي محمد لما عاد أو أراد أن يستغفر لهم ربنا قال له إيه: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طالما هم مش عايزينك تستغفر تستغفر لهم، ولا ما تستغفرش لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما النبي محمد رأى المنافق بن سلول أراد أن يصلي عليه بعد أن مات، وابنه جه قال له: يا رسول الله هات الثياب بتاعتك عشان أكف من فيها أبويا. مع أنه كان من أكبر المنافقين وابنه من أعظم الموحدين، سبحان الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلع الثياب بتاعته قال له: تفضل كفن فيها والدك، لأن اللي طلبها منه موحد. ده منافق هذا الرجل، يعلم النبي ذلك. عشان كده بقول لك خلي قلبك زي النبي محمد. ده النبي يعلم انه منافق والنبي مش هيصلي عليه. طب النبي محمد عاوز يستغفر له. قال عمر بن الخطاب: مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك يا رسول الله سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين؟ فالنبي محمد قال: نعم يا عمر. قال: منعك الله يا رسول الله وعاوز تستغفر لهم؟ قال: لا يا عمر، إن الله قد خيرني سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر، مع إني أعلم أن الله لن يغفر، إنما طالما خيرني هاخذ اللي في مصلحة للناس حتى لو كانوا منافقين، حتى لو كانوا منافقين. اللهم صل على النبي محمد، قلبه حلو فبدأ يستغفر مع أنه يعلم إن المسألة ما فيش فيها نتيجة. الله أكبر. عمرك شفت حد زي النبي محمد؟ عشان كده احنا بنحبه. ولله ضر من قال، ما بفتكرها لازم أقولها. أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد، حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد، ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. بتصلي على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم محمد، حتى المنافق بيستغفر له. المتلونون في الأرض هم المنافقون، عاقبهم الله لما دعاهم الأنبياء أن يستغفر لهم الرسول فأبوا ووضعوا الأصابع في الأذان، لا يريدون أن يستمعوا لقال الله. قال الرسول حتى الأذان في المساجد كان عاوزين يقفلوه. أسأل الله العفو والعافية. ومن ضمن صفات المتلونين في الأرض أنهم مذبذبون، ماشيين مع ده ومع ده. ربنا قال عنهم كده، مذبذبين بين ذلك، بين المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، قولوا أمين، وبين الكافرين، اللهم نجنا يا أرحم الراحمين من هذا الصنف. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. في ناس بقى يا أخوانا اللي هقول على اسمهم دول ما بحسبهمش منافقين، بس عاوز أقول لهم يا حبيبي الصفات اللي انتوا بتعملوا بها دي صفة من الصفات، فإن كنتم تعلمون لا الخطر عظيم جدا، وما كنتش عارفين أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. يا أستاذ مظهر شاهين، يا خطيب الثورة، ما تطلعش تقول عقيدتنا زي عقيدة النصارى، أنا ما أقبلهاش، وأعتقد أن أنت ما كنتش بتقبلها. ليه تقول الكلام ده؟ بقى إحنا عقيدتنا بتقول الله مولود أو ولد أو والد، حاجة عجيبة، أو له ابن، يعني حاجة ما تقبلش. وكمان في أناس كثيرين عاشوا بالتلون، يعني إيه هم من المنافقين يا شيخ؟ لأ ما أقدرش، ما أقدرش أقول الكلام ده، ولا مثلي يحكم على هذا، بس الصفات ديت موجودة عند كثير من الناس. واحد يطلع يقول بمنتهى الفم الصريح المليان، أنا لا أكره مبارك وأحبه وأقدره، مش كده ولا يا أستاذ إبراهيم عيسى؟ يا أستاذ محمود يا سعد، يقول يظل صاحب لمسة إنسانية رائعة وسوزان مبارك عطاء بلا حدود، وكثير من الناس، ورزا اليوسف التي نافقت كثيرا وتكلمت كثيرا، والأستاذ عمرو، ربنا يبارك فينا وفيكم جميعا ويهدينا ويهديكم. مش عاوزين بقى نغالط، ده حتى الناس دلوقتي بدأوا يغيروا اتجاهاتهم، بدأوا يغيروا اتجاهاتهم. في ناس بتعد دلوقتي للأغاني، ده حتى بدأوا يهرجوا علينا في المسألة دي. سبحان الله، الناس بدأت تقلب كلمات الأغاني عشان يقولك نمشي مع الماشي، ده برضو من ضمن صفاتهم. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قاعد مع المشية واللي معاها تكسب. ولله در من قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس منحطة إلى من عنده بطة، ومن ليس عنده بطة فعنه الناس إيه؟ ما تصلى على النبي محمد. ده الحتة الأخيرة ده من عندنا، يعني اخترعتها كده يعني. في ناس ماشية بس مع الماشي، يقعد مع المؤمنين الموحدين، الله أكبر عليكم يا بتوع السنة، أنتوا قاعد في جامع بقى والناس ذبحين خروف وهيأكلوهم. شوف العقيقة، شوف سنة النبي، أدى الكلام الجميل، هي دي السنة. ويقعد يأكل ويلغ، وبعد ما يطلع من عند الناس اللي عاملة العقيقة وسنة النبي محمد، يروح يقعد مع الرقاصة، ما هو شكله كان شغال في فرقة. والله انت مائدة الرحمن بتاعتك اهدي الموائد ولا بلاش؟ مائدة جايب عرق الجبين، ده مائدة تهز مصر كلها. ربنا يبارك فيكي، مش العيال المعقدة بتوع المساجد. ماشي مع الماشي. الريس السابق لما تطلع واحدة في برنامج وتقعد تعيط وتقول الريس دور على مصلحة مصر، والبكاء ينزل والدموع تنهمر، وبعد شوية يطلعوا في نفس البرامج ويقعدوا يتكلموا ويقطعوا في جسم هذا الرجل. المسألة بنقول احنا مش عاوزين نبغي، مش عاوزين اذا خاصمنا نفجر، احنا نتكلم بالحق. هناك اخطاء قد ظهرت، لابد ان نعلنها، ولابد ان يحاكم المخطئ، لكن من غير ان نغالي في المسائل، لا دفاعا عن احد، ولكن بادب النبي محمد. وانا ارى يعني اذا كانت المساله وجهه نظر شخصيه، الناس دي تحاكم بتهمه الخيانه العظمى، مبارك ومن معه. الامر الذي يلي: الاستهزاء بالمؤمنين، ده من صفات المنافقين المتلونين، بيسخروا من المؤمنين، وده عقابهم شديد جدا يوم القيامه. ده ربنا سبحانه وتعالى يمكن بيسيب لاهل النار الحديث والحوار الى ان ياتي الامر بحيثيات حكم عجيبه. يعني انتوا فاكرين اهل النار لما يخشوا النار ربنا يعافينا وياكم، يعني ايه يا شيخ؟ هم هيدخلوا النار كده بقى عمليه عاديه كده يتدفوا في الشتاء؟ لا، قطعت لهم ثيابهم من نار، وملابسهم الداخليه سرابيلهم من قطران، والنفس بتاعهم سموم من نار، يعني بدفق في الشتاء. اسال الله ان ينجينا من نار جهنم وان يدفئ قلوبنا بالايمان. دخلوا النار، طبعا النار مظلمه، سوداء مظلمه، او لا يطفئ شررها ولا يرى لهيبها. عطشهم فينادوا على أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. راحوا للخزنة، يا خزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. عاوزين يوم أجازة بس، عيد أم، عيد حب، عاوزين عيد كرب، عيد غم، عاوزين عيد ثورة 23 أو 25 يناير، عاوزين أي عيد ناخد فيه أجازة من العذاب. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. راحوا لمالك خزن النار، شوف خلي بالك في الترتيب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عمالين تسخروا من المؤمنين وتستهزئوا بهم. لما ما لقوش حل راحوا لله سبحانه وتعالى، كل ده كان بيقولوا ادعوا ربكم، ادعوا ربك، انما في الحاله دي قالوا يا رب نجينا بقى. يوم ربنا يقول لهم ما تتكلموش تاني، حيثيات حكم القضاء العادل عند الله. هقول لك ليه، اهو اسمع الايات وصلي على النبي محمد. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا الله، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما حدش ينطق تاني. يعني يا شيخ، ساعة ما يقولوا يا رب ما يلاقوش كلمة يا رب، يعني مش هيوصل الكلام لله بقى خلاص. يا رب لا مش هيقولوه، يقولوا يا الله ما يلاقوش يا الله، إنما هيعملوا بقى يقدروا يتخصموا في النار. آه ربنا سيب لهم مساحة الكلام دي، لكن واحد فيهم عاوز بقى يستنجد بالله يا رب ما يلاقيش. تخيل إن واحد يعيش بقى حياته كلها أصل ما فيش نهاية، ما يعرفش يقول يا رب، حتى ما يرجاش له عفو، لأن اللي بيقول يا رب ويقف على الباب يوشك الباب أن يفتح حتى لو كانت ذنوبه بلغت عنان السماء، يوشك الباب أن يفتح. اللي بيخبط على باب الكريم مرة مع التانية حتى لو هو الإنسان اللي بره ده غلطان هيتفتح الباب. إحنا بنحسن الظن في الله العزيز الوهاب. إنما اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب حيثيات الحكم إيه؟ إنه كان فريق من عبادي، اللهم اجعلنا من هؤلاء العباد، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تعال صلي يا معلم، خدنا على جناحك أخويا. ده حتى الأولاد بتوع الفيسبوك عادوا بيسخروا كمان مننا، ده عاملين حاجات عجيبة جدا يا أخي، سبحان الله. بيقول لك إيه، بيسخروا بقى من المؤمنين هم. ماشي، ده عاوز يسخر يسخر. بيقول لك إن الأغاني هتتغير، أصل جماعة السلفاء ده عقدوا الدنيا بقى، الأغاني هتتغير. تعرف يعملوا بقى؟ بيقول لك ننسى عجرم، بدل ما هتغني أنا سلفي وأبويا سلفي، بدل ما كانت بتقول أنا مصري وأبويا مصري، هتقول أنا سلفي وأبويا سلفي، بكتابي وسنتي وكل سلفي بارك الله فيه. بيقول لك هيقولوا كده يعني، ولا عدوية هم بيقولوا الكلام ده، هيحولوه بيسخروا مننا. هيقول إيه؟ يا بنت الإخوان حلمك على البرلمان، ده المجلس في إيديكي وسويرس عطشان، أنا عايزك توحد الرحمن. وبيقول لك بقى شيرين بدل ما هتغني ما شربتش من نيلها، طبعا مش هي بتقول كده يعني، بس انا بقول من عندي، ما شربتش من نيلها ما سرقتش من مالها، هترجع تقول لك بقى ايه ما شربتش من زمزم، هيبقى الكلام بقى كده. وهيقول لك بقى بدل ما تقول لي احبك في الله كي تزيد وسامتي، بدل ما يقول قولي احبك كي تزيد وسامتي. ولا شعب ولا بقى مش ممكن اكون ليبرالي وهكون سلفي اكيد، وفي اول يناير هشتري اسدال جديد، حاجة عجيبة الشكل. بتهرج علينا حتى في الأغاني، سبحان الله. أنا حاجة عجيبة يعني، بالله عليك الناس ديت نقول لها إيه؟ نقول لهم اسخروا. ربنا بيقول إيه في القرآن الكريم؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الآيات بتتعيد اليوم القيامة، لأن آيات ربنا تمشي على اتجاهها، ما حدش يقدر يقلب آيات ربنا، لكن هم قلبين تفسير الآيات في الدنيا، لكن الآيات بتمشي على اتجاهها الحقيقي يوم القيامة. شوف ربنا بيقول ايه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تبقى انت قاعد مع النبي محمد على الانهار، وحواليك بقى ايه الحور والغلمان وقاعدين كده على الارائك ونهر من العسل ونهر من الماء الغير آسن ونهر من الخمر ونهر من اللبن وفرعون يبص عليك وانت في الجنة يا اهل الجنة مدد يا اهل الجنة يطلبوا منك المدد هو انا ولي من الاولياء يا شيخ انت هناك كده ولي بس ولي حقيقي ولي حقيقي مش ولي زي ابو المكارم الواحد بيقول لك ده ولاية ابو المكارم ده عالية جدا بنقول ازاي يا عم ولاية ابو المكارم عالية فبيقول الله ده اول ولاية له كان قاعد بيشرب حشيش على القهوة ومسك حتة الحشيش وكبست عليه الشرطة قال يا رب اجعلها كرم اللاية فتحولت كرم اللاية يا لها من كرامة انت الولي الحقيقي في الجنة واول الاولياء سيدنا نبي الهدى سيد الانبياء بينادي عليهم الناس في النار ويطلبوا المدد منهم مش ربنا بيقول كده في سورة الاعراف اسمع ماذا يقول الله ونادى اصحاب النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون لا إله إلا أنت يا رب مدد أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أنت سمع الصوت تبص كده للي بتشوف نار جهنم ده لابس نار وثيابه نار وبياكل نار تخيل بياكل نار ويشرب صديد وانت بتبص كده الله مين ده فرعون فرعون تعز مية ماشي يا عم ولا تشرب مين جنبك ده همان شوي يا همان مين جنبك ده ابو جهل ابو جهل اوباما انت ما اسلمتش لو لم يسلم اما اذا اسلم وبقي من المؤمنين الله أعلم ممكن يسلم ويوحد الله ويجي في رمضان يصلي القيام ويحفظ القرآن الله أعلم إنما لو راح على حالته دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا شارون اشرب يا شارون لو مات على حالته إذا اللي بيسخر من المؤمنين اليوم جاي جاي هنروح فيه اليوم جاي جاي كله هيقف أمام الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله تقعدوا بقى تغنوها وتقول لك مش عارف مش عارف أنا مش ممكن أكون ليبرالي وهكون سلفي أكيد وفي أول يناير هشتري إسدال جديد إيه يا عم إيه طب إن شاء الله ربنا يسهل إذن لا تسخر من المؤمن لأن الله جل وعلا يراك ويعلم سرك ونجواك بل إن حيثيات الحكم اللي قضى الله سبحانه وتعالى على أهل النار بقضاء عجيب اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ومن ضمن أيضا أيها الأحبة الكرام صفات المتلونين في الأرض أنهم يخادعون الله تعالى ويكسلون في العبادات ويراؤون في الطاعات ويقلون من ذكر رب الأرض والسماوات زي ما ربنا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء طب لما هم بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيخدعهم وهو خادعهم ولذلك موقف من مواقف خداع الله لهم يوم القيامة ايه هي هقول لك عليها يوم القيامة في ناس بتستلم الكتاب باليمين اللهم اجعلنا منهم كلوا امين والناس بتستلم الكتاب بالشمال وفي صنف ثالث اللي بيستلم الكتاب باليمين صنف يوحد الله ومات على التوحيد وعلى التوبة، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. وصنف يتلقى الكتاب بالشمال، وهو صنف من الكافرين صرحاء الكفر توضحين. فإذا أراد المؤمن أن يتلقى كتابه بيمينه أمسك الكتاب، وإذا أراد أن يحرك يده لم تتحرك اللي هي الشمال. وأما الكافر إذا أراد أن يرفع يده اليمنى لا يستطيع رفعها، يرفع الشمال. في صنف بقى الكتاب جاي بيدور حواليه كده، إذا رفع اليمين ارتفعت، وإذا ارتفع الشمال أو رفع الشمال ارتفعت. الله، ده إيه ده؟ له يمين وله شمال؟ يعني اشتغل بالاثنين؟ طب ده بتاع الجنة وده بتاع النار، التاني ده هيبات في الشارع ولا ايه؟ نقول لك لا. أما هذا الصنف فهو صنف منافق، الله جل وعلا أراد أن يخدعه يوم القيامة، قال له من صنف ما فعلت تجزى به، إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم. ارفع ايدك اليمين تشتغل، لكن الكتاب مش بإيدك أنت، عاوز يمسك كتابه باليمين يوم ربنا يأمر الكتاب فيدور المنافق، لأنه عارف أنه منافق مخاف بإيديه الشمال وراء ظهره، يوم الكتاب يروح لفف ولازق له وراء ظهره في إيده الشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هو ده الصنف بقى المنافق اللي كان بيخادع الله والله يخدعه، لأنه محدش يقدر يدرى نفسه عن ربنا. هؤلاء يقومون إلى الصلاة وهم كسالى، وأثقل الصلاة على المنافقين الصبح في جماعة والعشاء في جماعة. يا رب عيننا وعينكم عليها يا رب العالمين، قولوا أمين. أمين يا رب العالمين. ما تيجوا بقى نعمل الحملة دي ونخرج نفسنا من صفة من صفات المنافقين، بأن كل واحد يصحي التاني في وقت الفجر، ونعزم النية على أن كله يصلي في جماعة. طب النساء يا بختهم، مش بالنقوة والله، لكن نعلم أن عليكم برضو مسؤوليات، وأنتم الأرض الجميلة الطيبة التي ننتظر منها الكثير، أرض جميلة طيبة ننتظر منها الكثير حتى ترقى الأمة وترتفع الغمة بإذن الله رب العالمين. لكن النساء يكفي بس الصلاة في وقتها في البيت، إن شاء الله يحسب لها الخير كله يا رب العالمين. من ضمن صفات المنافقين أيها الأحبة الكرام إن هم دايما يحكموا غير شرع الله، يقول لك إحنا القوانين الفرنسية اللي تنفع. واحد يطلع يقول لك والله احنا مش هنمنع الخمر من الفنادق، الفنادق ده اماكن عامه، واللي عاوز يشرب في بيتي يشرب من غير المسلمين وحر، انما في الاماكن العامه لا يجوز. الشرع اسمه ايه، القانون الفرنسي والقوانين الوضعيه بتاعه البشر، لما يجي محامي اللي كان بيدافع عن عزام ورايح يدافع دلوقتي عن مبارك يستخدم خداع القوانين والثغرات اللي فيها عشان يخرج الظالم، مثلا اي واحد ظالم من ظلمه، نقول له ليه كده؟ يقول لك شرع بشر، قوانين بشر، حقي اتلاعب بها والعب بالبشر اللي عاملينها، انما شرع ربنا ما يفتش الظالم. دول بقى عاوزين يحكموا الطاغوت فينا، ومنهم ناس بتسجد لي، وما اقدرش افوت المساله ديت الا اما اقول هذه الكلمات لنعلن ان احنا لله ولسنا لغيره، ويكفي سجود للظالمين والطواغيت. واختم بهذه الكلمات: بلغ عني يا ابتاه اني ابغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حيا صاروا للشهوات أسار، أكثر من في الأرض حيا صاروا للشهوات أثار، سجدوا للطاغوت جهار، سجدوا للطاغوت جهار، سجدوا للطاغوت جهار،